من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نحتفل اليوم باليوم العالمي للإذاعة للتأكيد على دور الإذاعة المسموعة، حيث اعتمدت منظمة اليونسكو في هذا اليوم الذي تم من خلاله بث أول إذاعة للأمم المتحدة عام 1946. هذا احتفال عالمي من أجل التأكيد على أهمية دور المذياع في حياتنا، واليونسكو هدفها تعزيز وصول المعلومات المختلفة وحرية التعبير عن الرأي ومحاولة إيجاد جسور للتفاهم بين شعوب العالم. أيضا تعمل الإذاعة على التنمية والوعي الثقافي والمجتمعي. عزيزتي المستمعة، الإذاعة هذه الوسيلة التي تعمل على ربط العالم بعضه ببعض، تنشر الرؤى والأفكار السليمة، تعمل على تثقيف وتنوير العقول والتنمية، فهي شريك أساسي في التنمية. إعزاز وتقدير وحب لكل إذاعات العالم، وعلى وجه الخصوص الإذاعة المصرية. إذاعتنا الحرة المصرية. الله على صوت الحرية. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وهذه كلمات من القلب تقدمها لنا الأستاذة الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا، فتقول: صباح الخير. أنا سعيدة جدا أني أتكلم في اليوم العالمي للإذاعة، لأن الإذاعة هي اللي كونت شخصيتنا. ما ننساش أبدا البرامج كلها زي أبلة فضيلة وكلمتين وبس، غيره وغيره وغيره. الثقافة كلها كنا بناخدها من الإذاعة، كان الكلام فيها وما زال هو اللي بنثق فيه. ما فيش إشاعات بتتقال، خاصة في الإذاعات المحترمة زي البرنامج العام، زي صوت العرب، الشرق الأوسط، إذاعة مصر. الإذاعات دي اللي بنثق فيها. أتمنى إن البرامج الثقافية تزيد، إن الثقافة العلمية كمان ترجع برضو تاخد حيز من الإذاعة، لأن يمكن الثقافة العلمية قلت قوي اليومين دول، ويكون القائمين عليها برضو ليهم خلفية علمية علشان المعلومة تتقال صح. الثقافة العامة والاجتماعيات، قد ايه كنا بننبهر قبل التلفزيون ما يطلع ان احنا نقعد حوالين الراديو. انا فاكرة انا طفلة صغيرة قوي كنت اسمع الموسيقى احس ان في حد بيرقص جوه الراديو، او بحاول اشوف من ورا في ايه. الإذاعة هي اللي بتدينا الطريق في الرايحة والجاية من العمل. من ضمن الحاجات اللي بتحسسنا ان الوقت بيفوت بسرعة رغم زحمة الطرق، كل ما بيكون البرنامج هادف وفيه ترفيه محترم، أغاني محترمة، موسيقى محترمة، كل ده بيقلل علينا الطريق في الرايحة والجاية من العمل. أنا أستاذ دكتور نادية اسكندر زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا وأستاذ في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة. عزيزتي المستمعة، والآن جاء الموعد لنتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ألجمتيها يا وفاء؟ قاعدة تفتي وهي محتاجة تقدم نفسها وتطهرها. ليه يا ماما وفاء؟ كلامها فيه مكروهات يا دنيا. مكروهات؟ أيوة، يعني نميمة وغرور ورياء وحسد. كل ده في 20 دقيقة قعدناها نستنى دورنا عشان ندخل للدكتور. بتضرب مثل بجارتها وناس قريبها وتنم عليهم، واستشهدت بحديث ضعيف وآية قرآنية حتى ما عرفتش تنطقها صح. كل ده حصل منها في تلت ساعة وهي وفاء سكتت لها. أنا اديتهم لها. ايه ده؟ ايه اللي حصل في العيادة يا وفاء؟ هي دنيا قالت لك يا نسمة؟ بتحكي لي وهي فخورة بيك. ليه يعني؟ وانا عملت ايه؟ اديتي للنمامة درس في الاخلاق. هي نمامة وبس؟ امال ايه تاني؟ قاعدة تقول انا بنت ناس، انا بتربية على الغالي، انا ما يعجبنيش العجب. يا سلام، دي تبقى مغرورة بقى. وتقول وتعيد لموظفة العيادة، انتي حظك حلوة بتشتغلي مع اعظم طبيب في مصر، دكتور مفيش اخوه، اخلاق وادب وتواضع وكرم، انا خايفة لا يحسدوه، انا نفسي ابخره. وده رياء. وتقول لموظفة العيادة اقفل الدرج علشان محدش يدب عينيه في الفلوس، ربنا يزيده بيكسب كتير، يستاهل، العيادة دايما مليانة. وده بقى حسد. نميمة وغرور ورياء وحسد. امرأة العيادة بقت قصة يا وفاء. ولسه ايه؟ لسه ايه تاني؟ انت ناسي يا ابو دنيا ان الاستشارة بتاعتها في نفس اليوم بتاع الاستشارة بتاعتي. صحيح، انا سمعتها بتقول الموظفة راجعالك تاني الخميس الجاي. معاكم يا ماما وفاء. معانا فين يا دنيا؟ العيادة. وتتعبي نفسك ليه؟ مش تعب ولا حاجة، دي متعة. متعة انك انتي تيجي معانا العيادة واسمعك وانتي بتقدمي الست اياها. خلاص تعالي يا دنيا. وصلت. هي دي؟ ايوه ايوه، هي نجمه كوكتيل المكروهات. ما تفتحيش معاها يا وفاء. ما تقلقش يا ابو دنيا، انا بس هرحب بيها بكلام يوجعها. لا لا لا، اصبر بس. يا ترى هتقولي لها ايه؟ هقول لها اهو، تعرفي يا دنيا وكاني بكلمك. قولي يا قمر. وخدي بالك يا دنيا يا حبيبتي، ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن النميمه في سوره القلم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وشها احمر ومش هتتكلم خالص. عزيزتي المستمعة، ذكريات مع الإذاعة مع هالة سالم، مع الأستاذ الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، ويتحدث عن ذكرياته مع الإذاعة. الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير، وسعداء بشوفك وإعادة للذكريات السابقة. حضرتك من الشخصيات المتميزة التي كانت من خلال برنامج إلى ربات البيوت بتطل منها على المستمعين للتوعية الصحية. اليوم بنحتفل باليوم العالمي للإذاعة، والإذاعة لها دور كبير يعني في طلة حضرتك لجمهورك من خلال هذا البرنامج، وأيضا الدور التوعوي اللي حضرتك قمت به في هذا الوقت. الحقيقة علاقتي بربات البيوت منذ صفية المهندس، الحقيقة قالت لي يا دكتور علي احنا عاوزين نوعي ربات البيوت. كنت انا في ذلك الوقت انا والدكتور يحيى الجامل والدكتور ممدوح جبر الذي اصبح وزيرا اعتقد صح، ترددت على ربات البيوت بصفة مستمرة من ذلك الوقت. ثم بعد ذلك نجوى الطوبي وفاطمة محمود وهدى العجيمي وسعاد حسن وأمان صياد، كان بتكلم كل يوم اثنين الساعة 9:30 حتى الساعة 9:30 و5، وكان الحقيقة الناس محافظة على هذا الموعد وألاقيهم مستنيني في هذا الموعد. وكان الأستاذ فهمي عمر، أنا قلت له أنا مش هاجي، زملاء الدكاترة بيقولوا ما فيش العالي مؤنس، قال لي إحنا لو سمعنا الكلام هنقفل الإذاعة، ولذلك شجعني أن أستمر. دكتور علي، يعني من خلال الفترات السابقة التوعية والأمراض يعني اختلفت، ولكن ما هي نوعية التوعية أو الأمراض اللي حضرتك كنت حريص في صورة توعية للمستمعين من خلال طلتك في الخمس دقائق في برنامج ربات البيوت؟ أؤكد لك أن العلاج ليس بالدواء، وخصوصا أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ولذلك كانت توعية أننا بأرشدهم ما هو الحياة المضبوطة، إيه هو نوع المرض، إزاي يتجنبوا المرض، وإزاي يغيروا نظام حياتهم في الحياة. ولذلك كانت الناس بتسمع وحريصة. إنما أول ما بدأت مع صفية المهندس كان بتقول لي عاوزين يقولوا بياكلوا ايه وما ياكلوش ايه وحاجات زي دي، ولكن انتهت قصتي مع ربات البيوت ان انا يبقى رد على رسائل، هذه الرسائل مش كل واحد باسمه، لا تجمعهم اللي هي اماني الصياد وتقول لي المجموعه دي بيسالوا كذا، فانا اقول لها دي كذا يعملوا كذا يتصرفوا كذا في خلال 5 دقائق. ولذلك كان في استجابه كويسه، واعتقد ان الحاجات دي مهمه جدا، لان احنا بكل تأكيد كل أمراضنا سببها النظام اللي احنا ماشيين عليه. المرضى يا دكتور بعد استماعهم لنصايح حضرتك من خلال الراديو، هل هم استفادوا بيها في حياتهم العادية يا دكتور؟ كانوا كتير جدا يرددوا كلامي ويغيروا طريقة حياتهم، وكانوا يذكروني باللي أنا قلت عليه لتأثرهم وتأثير اللقاء، وكانوا ينتظروا يوم الاثنين ده، حاجة مهمة جدا انه ينتظروا الدكتور علي محسن. عزيزتي المستمعة، وهذه تهنئة باليوم العالمي للإذاعة يقدمها الأستاذ محمد صلاح عضو مجمع اللغة العربية، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعي ومستمعات إذاعة البرنامج العام، مستمعي ومستمعات برنامج إلى ربات البيوت، كل سنة وانتم طيبين، مصر ودول العالم بخير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للراديو. سعيد جدا وأنا واحد من محبي وعشاق الإذاعة المصرية، وكم استفدت وتعلمت من الحوار الإذاعي الراقي والهادف والبرامج الإذاعية المتميزة في المجال الإخباري، في المجال التثقيفي والتوعوي، في المجال الترفيهي الراقي من خلال الإذاعة المصرية، من من خلال مختلف الشبكات والمحطات الإذاعية. أنا أتحدث إليكم عبر موجة إذاعة البرنامج العام، تلك الإذاعة الأولى والرائدة والعريقة في مصر والوطن العربي وإفريقيا والشرق الأوسط، ومن أقدم الإذاعات على مستوى العالم. أتحدث إليكم من خلال برنامج عريق ومتميز، برنامج إلى ربات البيوت، ذلك البرنامج الذي يبث عبر موجات الإذاعة المصرية منذ عشرات السنوات، وذلك البرنامج الذي يتسم بالأدوار الاجتماعية والأسرية والتربوية والتوعوية الهادفة، واللي أثر في وجدان كل بيت مصري من خلال الدراما الإذاعية العريقة، من خلال الفقرات الطبية والاجتماعية والدينية والسلوكية والأحاديث الجميلة اللي احنا كنا بنستمع إليها ولا نزال عبر موجات إذاعة البرنامج العام وبرنامج إلى ربط البيوت. أنا سعيد جدا إن الإذاعة المصرية أثرت في وجداني منذ أن كنت طفلا صغيرا وأنا أستمع إلى الإذاعة المصرية، وسأزال إلى ما إن شاء الله أستمع إلى هذه الإذاعة. صحيح إن في وسائل تكنولوجية حديثة دخلت في مجتمعنا، وصحيح إن في منافسة كبيرة جدا بين مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، لكن مستمع الإذاعة بيحس بحنين خاص إلى الإذاعة المصرية، الإذاعة اللي بتقدم لنا الأخبار، وبنحاول نستمع منها إلى كل الأخبار الصحيحة والهادفة من مصادرها الأساسية، والتي تصل إلينا برغم كل التكنولوجيا أسرع من كل وسائل الإعلامية الأخرى. أيضا الإذاعة المصرية بأدوارها التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والتربوية الهادفة، وأيضا أدوارها في مجال الترفيه والتسلية الراقية التي ترتفع بالذوق العام للمواطن المصري. الإذاعة المصرية لها أدوار مهمة جدا. بتذكر في اليوم العالمي للراديو كل من رحل عن عالمنا من رواد العمل الإذاعي الذين أسسوا اللبنة الأولى للإذاعة المصرية، وانطلقت هذه اللبنات لتكون العديد من الصروح الإعلامية داخل مصر وخارجها. وبتمنى كل التوفيق لكل أساتذتنا الأفاضل العاملين في الإذاعة المصرية حاليا، وتوجه بكل الشكر والتقدير لكل مستمعي الإذاعة المصرية اللي هم بيمثلوا الوقت قود الحقيقي لذلك العمل الإعلامي المتميز. الإذاعة المصرية صوت مصر النابض في كل مكان، الإذاعة المصرية قوة ناعمة جدا لمصر في الخارج. لابد أن نحتفي بالإذاعة المصرية في احتفال مصر باليوم العالمي للراديو، وأن نفتخر بأن مصر تمتلك أقدم وأعرق خدمة إذاعية في مصر، ومن أقدم الخدمات الإذاعية على مستوى العالم أجمع. مع خالص تحياتي وتقديري، المستمع محمد صلاح جميل. عزيزتي المستمعة، وحول دور الإذاعة في تعزيز القيم والمبادئ في محيط الأسرة، إليك هذا اللقاء الذي تقدمه هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام المساعد رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. دكتور إلهام، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة، ومستمعينا الأعزاء طيبين وبخير. دكتور إلهام، النهاردة في اليوم العالمي للإذاعة بنتكلم مع حضرتك عن دور الإذاعة في تعزيز القيم والمبادئ داخل الأسرة. هو طبعا كل سنة وكل الإذاعيين بخير، لأن ده يوم المفروض يحتفل به كل الإعلاميين. اليوم العالمي للإذاعة ده يوم يستحق تقدير وتقييم أكتر من كده. الإذاعة لها دور مهم جدا في تعزيز القيم داخل الأسرة، على اعتبارها إن هي الوسيلة الإعلامية الأولى اللي تربى عليها أبائنا وأمهاتنا، ومن خلالها تابعوا برامج لها سمعة رائعة وبرامج معدة جيدا وبرامج كتبها رواد العمل الإذاعي. فقد إيه كانت هي مهمة جدا في التنشئة الاجتماعية للأطفال داخل الأسرة، وكان متابعة الإذاعة ومتابعة مسلسلات وبرامج معينة، إن كمان نوعية البرامج اللي كانت بتقدم في الإذاعة المصرية، والحقيقة وما زالت موجودة، برامج معدة جيدا جدا، وإن الأفكار والقيم اللي بتغرسها ثقافيا في النشأ وفي الأسرة دي حاجة مهمة جدا، وإحنا كلنا بندعو لدعمها وبندعو لعودة العصر الذهبي للإذاعة. وعودة القيم والمبادئ دكتور إلهام، يعني بالفعل نحتاج إلى تعزيز قيم التعاون، قيم الحب، قيم التسامح، الانتماء. يعني عايز أقولك هو الإعلام بصفة عامة له دور حيوي ومهم في تربية النشء وفي الغرس الثقافي للقيم وللأخلاق وللمبادئ والحاجات دي، وخصوصا الإذاعة، لأن إذا إحنا تربينا على إيد جيل أكبر مننا، فالجيل ده كانت بالنسبة له الإذاعة وسيلة رئيسية ومهمة وجزء من طقوس اليوم. يعني أتذكر إلى ربات البيوت مثلا، أتذكر زيارة إلى مكتبة فلان، أتذكر برامج عظيمة جدا، غواص في بحر النغم، يعني برامج عظيمة جدا، كل برنامج بينقل قيمة عن شخصية، عن كتاب، عن فكرة، عن سلوكيات اجتماعية محمودة، بيدعو لنبذ سلوكيات كانت وقتها مستحدثة. فموضوع إن الجمهور دلوقتي يستمع لبرنامج ما بقتش موجودة زي زمان، وأنا شايفة إن ده ابتدى ينعكس كمان على سلوكيات ومفردات وأخلاق الشباب والجمهور. دكتورة إلهام، قبل ما نختم مع حضرتك النهاردة في اليوم العالمي للإذاعة، حضرتك تحكي لنا عن ذكرى أو موقف خاص بحضرتك ومرتبط بالإذاعة. يعني هي مش ذكرى، إنما أنا هتكلم عن بعض البرامج، وأهمها برنامج زيارة لمكتبة فلان. الحقيقة ده برنامج كان بيدعم الجانب الثقافي عند الجمهور، فبكده كانت الإذاعة عاملة قايمة بدور تثقيفي مهم جدا، إن كانت بتخلي الجمهور يقرأ الكتاب. إن أنا لما أزور مكتبة فلان ده، وفلان ده كان في العادة بيكون شخصية مؤثرة في المجتمع ثقافيا واجتماعيا ودينيا، وكان في تنوع في المحتوى الحقيقة، فكان في الإعلام بشكل موضوعي اللي يخلينا نقرأ ويدفعنا لأننا نهتم بالمؤلفات وبالقصص وبالشخصيات. ففي اليوم العالمي للإذاعة بتمنى إن الإذاعة تاخد دور أكتر من كده، الإذاعة ترجع لعصرها الذهبي، ترجع لوظيفتها في التعليم وفي التربية وفي التثقيف. وبقول لكل الإذاعيين والعاملين في مجال الإذاعة كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك بخير. عزيزتي المستمعة، الإذاعة في بيتي مع الدكتورة منال عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. فتقول: صباح الخير على أجمل وأحلى وأول إذاعة بالمنطقة العربية، الإذاعة المصرية. أنا صوت من جيل الثمانينات، جاي يحكي حكاية عشقه وغرامه بالراديو وبالتحديد بالإذاعة المصرية. من حسن حظي أني نشأت في أسرة كلها من عشاق الراديو، جدي وجدتي ووالدي ووالدتي. إحنا لحد النهاردة بنصحى الصبح على صوت إذاعة القرآن الكريم، وجدتي ووالدتي من عشاق ربات البيوت الساعة 9:10. وأنا صغيرة كنت بحب أسمع جدا كلمة الأستاذة صفية المهندس، اللي كلها قيم أسرية بتسعى دائما لنجاح الأسرة المصرية. وكانت بتعجبني قوي كلمتها وهي بتقول: عزيزاتي المستمعات صباح الخير. وبعديها بحبة صغيرين قبل فضيلة وهي بتقول: حبايبي الحلوين، برامج الإذاعة المتنوعة في المعلومة وفي الثقافة ومحتواها المتميز اللي بيسرح بالخيال لأبعد الحدود، كل ده شكل ثقافتي وشكل شخصيتي. أنا ما أقدرش أتصور يوم ما أسمعش في الراديو، أقدر أتصور موبايلي يكون فاصل شحن، التلفزيون مش شغال، الإنترنت فاصل، بس ما أقدرش أتصور يومي يبدأ من غير ما أسمع أخبارنا العالمية والمحلية في الإذاعة المصرية الصبح، الأحوال المرورية وأخبار الطقس وأخبار المال والأعمال في الإذاعة المصرية. هتقولي ما كل المحتوى ده موجود على الإنترنت، هقول لك محتوى ميت من غير إحساس، لأن الإذاعة بتدي رقي وبتدي إحساس وبتدي خيال. قد إيه بيعجبني وبيديني حماس وانتماء صوت المذيعين وهم بيقولوا في الفواصل هنا القاهرة كلمة أو كلمتين بيخلوك لازم تعشق البلد دي ولازم تحبها. تحياتي لجميع العاملين بالإذاعة المصرية، من رؤساء الإذاعة للمذيعين للمهندسين الإذاعيين والمعدين والمخرجين. تحياتي ليكم ومن نجاح لنجاح، وكل سنة وانتم طيبين. كانت معكم عاشقة من عشاق الإذاعة المصرية، دكتورة منال عز الدين، باحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير، النهاردة عن برنامج الإتيكيت عايزين نطبقه على حياتنا العامة، بنتصرف إزاي في جميع المواقف. لو حبينا نبتدي بالحلقة دي نقول، لو إحنا في الدعوات والزيارات، إيه الأسلوب المناسب للتعامل، أو إيه هي قواعد الإتيكيت اللي يجب أن نطبقها عند دعوة الأصدقاء لأي دعوة خاصة أو في الدعوات الرسمية. الدعوات عموما لما باجي أكلم أي حد، أولا بتصل بالتليفون. أهم حاجة بلاحظها في التليفون إني بترجى المتصل إن هو يعني محدش يحط السماعة بسرعة مباشرة بعد الحديث، دي بتوجع قوي. لازم أستنى ولو ثانية أو ثانيتين عشان أتأكد إن اللي على الطرف الآخر وضع السماعة. وطبعا الداعي هو اللي بضع السماعة الأول، وطبعا الأكبر سنا هو اللي بضع السماعة الأول. يعني أنا بدعي مثلا حد أكبر مني سنا أو أكبر مني مقاما وأنا الداعية، ومفروض أنا اللي حط السماعة الأول. لكن طبعا تأدبا ومن اللباقة إن أنا أدي الفرصة للطرف الآخر، يعني بما إن الموضوع انتهى إنه هو اللي يضع السماعة، ولا تفضلي شكرا إلى اللقاء أي حاجة، لكن هي اللي تحط السماعة الأول اللي هي أكبر سنا أو أكبر مقاما. ده في استخدام التليفون. الحتة دي لاحظتها كتير قوي وفعلا بتضايق. طيب أنا دلوقتي في حياتي العامة عايزة أعزم أصدقاء، يعني حاجة مش رسمية، مناسبة غير مش رسمية، علي عزومات لبعض الناس، في ناس أحب قوي إن أنا أعزمهم علشان أقوي صلتي وترابطي بيهم. ما جيبش بقى، ما خلطش ده بده، يعني لازم أول حاجة أضحها في اعتباري إن يكون هناك في هارموني أو في تناسق بين المدعوين، بحيث أبقى ضمنت من أولها إنه الدعوة دي العزومة دي هتنجح. خلاص عملت الليستة وقائمة باللي حييجوا. برضو بحب قوي العزومات اللي هي مش واسعة ولا كبيرة قوي، لأنه الهدف إن أنا بقوي علاقات. مش هينفع في الزحمة الكبيرة، يعني ما جيبش مثلا 20-30 نفر على حفلة شاي مع الأصدقاء إلا إذا كانوا كلهم عارفين بعض بقى وبنحتفل بمناسبة معينة. لكن بصفة عامة زي ما بقول عايزة أقوي صداقات، يعني ما يبقى 12 نفر تبقى حلوة قوي، بحيث تنتهي القعدة وكل واحد عارف التاني أكتر، لقى فرصة أنه يتكلم معه أكتر ويتكلم عن نفسه أكتر. يبقى إذن إحنا الهارموني بين المدعوين مهمة جدا. إحنا النهاردة تكلمنا عن الاتصال يكون إزاي. طبعا بكلم الأكبر سنا والأكبر مقاما الأول، أو إذا كان في ضيف شرف أكلمه هو الأول وشوف لو يحب يعزم مين، وإن شاء الله يكون لنا أيضا يعني حديث آخر ندخل فيه في تفاصيل أكتر بهذا الشأن. ميرفت كوجك، حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، ومرة أخرى كل عام وإذاعات العالم بخير إن شاء الله. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.